سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال بعض المفسرين: إن كل شيء يسبح بلسان حاله، أي كل شيء في هذا الكون لسان حاله يقول: إن لي خالقا خلقني وخالقي ليس مشابها لي. العقل السليم يقول: إن المخلوق متغير، وكل متغير لا بد له من مغير، وما كان له مغير فهو بحاجة لغيره، والمحتاج لغيره لا يكون إلا مخلوقا، لأن الافتقار للغير علامة الحدوث. والعقل يقول: إن خالق الشيء لا يجوز أن يكون مشابها له، فالنتيجة أن الله منزه عن صفات الخلق، فلا يجوز وصف الله بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالنزول الحسي ولا بالتغير ولا بالمكان ولا بالجهل ولا بالجوارح ولا بالأعضاء ولا بالجهة. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فلا يشبهه شيء ولا يشبه شيء. قال بعض المفسرين: إن بعض الأشياء تسبح بالنطق لكن لا نفهم نحن نطقها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أصحاب القول السديد، واجعلنا ثابتين على الطاعة، صابرين على البلاء، وانفعنا ببركة سيدنا محمد النبي الأمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا عن هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.